زمن التقنية. اي فاطمة معنا، انا اسمع بكاء صبي. فاطمة السلام عليكم. ابو موسى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضلت يا مرحبا اهلا وسهلا. ابو مصطفى معك. يا مرحبا بابي مصطفى الله يحييك. الله يبارك لك. انا من مصري ومقيم في السعودية في محافظة الدوادمي. ما شاء الله يا مرحبا بك. اهلا بحضرتك. اولا انا حابب اشكرك جزيل الشكر على البرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. واحنا من اشد المعجبين بحضرتك ومتابعينه. الله يحفظك ويبارك فيك. وحابب اسالك بس بعد اذن حضرتك يعني بعد اذن فضلتك. اتفضل. عن دعاء القرب والهم. ايه واحب حضرتك. ابشر. ويا ريت يعني لو تديني رقم تليفونك الخاص لان عندي مشكله كبيره جدا وحابب اتكلم معك. اسال الله ان يكشف ما بك يا رب العالمين. وابشر باذن الله تعالى وجيبكم وتاخذ الرقم من الاخوه الان قبل لا تقفل. بارك الله فيك. صابرين تفضلي. اتكون فيا. الو. تفضلي. الو. نعم اسمعك. انا مشرف المقسم منتدى العريفي. نعم معك محمد العريفي تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. نعم اسمعك تفضلي. الو السلام عليكم الشيخ محمد العريفي. نعم محمد العريفي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا مشرفة قسم تاريخ في منتدى خاص بك. نعم. اود ان اعطيك بصمه لمغرس في عندنا في الجزائر عن موضوع الاختلاط. خلاص. نعم نعم جيد. في المنتدى سترسلينه؟ لا وضعته هو كموضوع في المنتدى. خلاص ساقراه ايه الان اعطيك فكره وهي انه وضعوا وقت حتى للنساء من 10 صباحا حتى 4 مساء والوقت الباقي يكون للرجال. ما شاء الله ممتاز. يعني حبيت اوصل هذه الفكره انه يقوم بها المسؤولين في مختلف البلدان العربيه او يعني كفكره عموما. جميل جميل بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في سؤال ثاني عندهم التقنيه، ربط استثمار الوقت مع انشغال الشباب بالتقنيه. جيد. وهذا السؤال للطفل الصغير. هذا السؤال للطفل الصغير. هو طبعا مهم لكن تكلمت الاسبوع الماضي كلاما طويلا حقيقه عن الايباد وغيره. الاخ ابو مصطفى سال عن دعاء الهم والكرب. نبينا عليه الصلاه والسلام كان يقول عند الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو بدعاء آخر، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك إلى آخر الحديث. يمكن أن يجده، طويل الحديث يجده في الإنترنت. أختي مباركة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تطرحونا في البرنامج آداب عامة. آداب عامة. أيوة. نعم بإذن الله إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله. أبشري بإذن الله. شكرا عليك. بإذن الله إن شاء الله تعالى. نحن كان عندنا حلقات عن هذا بإذن الله تعالى. أمل تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أختي أمل الله يحييكم. شيخ أنا من الأردن. يا مرحبا بكم. حابة أشكرك على البرنامج الحلو هذا. الله يكرمكم ويجزيكم خير. ونتمنى أنك في الحلقات عن اللباس الشرعي وعادات وتقاليد المجتمع وهيك. بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظكم الله يجزيكم خير. أيها الأحبة أنا عندي عدد المقترحات أيضا وصلت هنا، لكن هذا فاصل قصير نذهب إليه ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم أيها الأحبة. لا أزال نستقبل الاقتراحات الملاحظات. إذا كان لكم أي فكرة بنائية للبرنامج نفرح بها سواء من خلال وسائل التواصل تكتبونها الآن أو من خلال اتصالكم. مرحبا بكم. طيب من عنده هيا وائل في من الفيسبوك يا شيخ. وجدان محمد تقول اتمنى انه يكون في موضوع حول اضرار الفتنه بين الناس وسرعه انتشار الاشاعه خاصه في زمن برامج التواصل الاجتماعي يعني أحسن. انه صار الاشاعه تنتشر بسرعه جدا. احسنت احسنت. في الاخت نور شمس طرحت موضوع عن تقريبا شبه مرتبط بالنقطه هذه اللي هو غض البصر والمعاكسات في الاسواق وكيفيه وضع حلول لها سريعه. والله هو أمر مهم لكن أنا أقول يعني الفتاة التي ستلتزم بحجابها وتمشي كما قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الفتاة التي تحترم نفسها لن يجرؤ أحد أبدا أن يتعرض لها،